اللهم كنت تعلم ان صلاه الظهر خير لي ان صلاه العصر، لا هذا ما في استخاره. او اللهم كنت تعلم ان حجي او صومي رمضان، لا ما في. لكن لو كان في الطريق طريق الحج، اللهم كنت تعلم ان سلوكي الطريق الفلاني خير لي او سلوكي الطريق الفلاني خير لي او حجي هذا العام خير الى عند الشك في هذا العام باسباب حروب او باسباب اشياء، لا. فالاستخاره اذا هم احنا بامر يعني في امر له في الشبهه يستخير. نعم. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك القصد في الغنى والفقر، واسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع، واسالك الرضا بعد القضاء، واسالك برد العيش بعد الموت، واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. وهذا حديث جيد صحيح له معاني عظيمه رواه النسائي، هذا عظيم. انا الله انا ما ربي اسال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك احيني ما علمت الحياه خيرا، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا. هذا المعنى العظيم الى اخره، دعاء عظيم اشتمل على 13 مساله. الله اكبر. نعم. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدره وقوه. وقد فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدره وقوه. بركه سم.